الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين ويعسو بالدين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: يا علي السعيد كل السعيد، حق السعيد من أحبك وتولاك من بعدي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. من دعاء هذه الليلة بالخصوص، ليلة 23 من شهر مبارك، من شهر الفضيل، شهر رمضان، شهر الضيافة الإلهية، قمة الضيافة الإلهية في هذه الليلة. الضيافة البشرية قمتها عندما تفرش المائدة، الضيوف كلهم يجتمعون واحد تلو الآخر حتى يكتمل المجلس، ولما يكتمل المجلس تفرش السفرة المائدة. كذلك سبحانه وتعالى في ضيافته، فإنه في شهر رمضان يهيئ النفوس واحد تلو الآخر من شهر رجب الأصب، حيث أنه يصب الخير صبا ويصب فيه الخير صبا، ثم شهر شعبان شهر سنة الرسول، فيصوم رجب ويصوم شعبان تطوعا، ثم بعد ذلك يصوم العشر الأولى والثانية من شهر رمضان. كل هذا كأنما يتهيأ لمثل هذه الليلة المباركة، كل هذا تهيئا حتى يستعد، لأنه هذه الليلة ليلة السعادة، والسعادة إنما هي سعادة الروح وبالتبع سعادة البدن أيضا، ولكن الأصيل هو الروح، لأن البدن للتراب، والذي يبقى ببقاء الله ويفنى في الله ويبقى بالله هي الروح، الروح الإنسانية والنفس الناطقة. لذا الله يهيئ هذه الروح، والروح منه وإليه، ونفخت فيه من روحي، فيهيئ هذه الروح بالصيام بالطاعة، كل ذلك حتى هذه الليلة يضيفه ويفرش له المائدة، مائدة الرحمة الإلهية الرحيمية. وانظر إلي بنظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك. في كل يوم شهر رمضان نقرأ هذا المقطع من الدعاء، ما أدري بالتفتيل أو لا، في أيام شهر رمضان دعاء النهار، لأنه أدعية شهر رمضان فيها ليلية، فيها سحرية، فيها نهارية، فمن دعاء نهار رمضان في هذا المقطع: وانظر إلي نظرة رحيمة أستكمل بها الكرامة عندك. فهذه النظرة الرحيمة الليلة، الليلة ليلة النظرة الرحيمة. إلا أنه القلوب أوعية خيرها أوعاها، كل واحد بمقدار وعاء يأخذ. إذا وعاءك مثلا لتر، مقدار لتر يصب، لأن الله حكيم، ما يصب أكثر من ذلك حتى تذهب الرحمة سدى من دون فائدة، إنما بمقدار ظرفك. لذا أطلب من الله الليلة أن يكون عندنا ظرف وسيع، كل شيء في الحديث الشريف عندنا، كل شيء عندما تضع فيه المظروف يتضيق. الآن إذا عندك إناء ضع فيه الماء فإنه يتضيق إذا كان الإناء مثلا يحمل لترين من الماء، إذا وضعت لتر الضاق لتر انترس، اللتر الباقي بقى، فصار ضيقا بالنسبة للمرة الأولى. المرة الأولى كان يحمل لترين، أما الآن يحمل لتر واحد، فصار ضيقا. فكل ظرف عندما تضع فيه شيء المظروف يتضيق، إلا القلب عندما تضع فيه العين، عندما تضع فيه الرحمة الإلهية يتوسع. كلما وضعت العلم توسع القلب أكثر. لذا الليلة ليلة العلم، الليلة ليلة السعادة. والله سبحانه وتعالى عجيب، أمس بالليل التفتت يعني سحرا كنت أقرأ الأدعية، وإذا به مع أنه تكرارا ومرارا الإنسان يقرأ الدعاء، بعض الأحيان لا يلتفت إلى ما في الدعاء من أسرار. أمس بالليل وجدت أنه الأدعية اللي تقرأ في العشر الأواخر من شهر رمضان، شوفوها، الأدعية التي تقرأ في العشر الأواخر من شهر رمضان من ليلة 22 إلى ليلة 30، كل ليلة إلى دعاء خاص، في كل هذا الدعاء هذه الطلبة موجودة، أنه إلهي اكتبني في السعداء واجعل روحي مع الشهداء. فكرت الموضوع مهم جدا، بحيث الله سبحانه وتعالى عندنا في الأحاديث الشريفة عند السنة والشيعة أنه التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، لأنه ليلة القدر قد أخفي على الخلق لنفاسة ليلة القدر ولعظمة ليلة القدر، حتى لا يدرك كل واحد لم يكن أهلا لليلة القدر، للنفاسة والعظمة الله سبحانه وتعالى أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. وإذا في العشر الأواخر في كل ليلة هذا الدعاء موجود، أنه إلهي أكتب اسمي في السعداء واجعل روحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة. سبحان الله. لذا ليلة 23 المعروف أنه ليلة الجهني، لأنه أصحاب الأئمة كانوا يصرون على الأئمة، أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يعلمون بليلة القدر بلا شك، يعلمون بليلة القدر، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل الملك الروح الأعظم مع الملائكة أفواج ينزلون بكل أمر حكيم، كل أمر حكيم قد فرق خلال سنة من الآجال من الأرزاق ينزلون على إمام الزمان، كل واحد في زمانه، الإمام وحيد عصره، ففي كل عصر إمام واحد فقط عندنا، سواء كان نبيا أو كان وصيا لا فرق في ذلك. فينتنزل الملائكة بكل أمر حكيم على ذلك الإمام، فالإمام يدري ليلة القدر بلا شك يعلم. فكان الصحابة يسألون أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أنه هاي ليلة القدر بينوها، ضيقوا السؤال إلى أن وصل إلى أبي بصير أنه يسأل الإمام الصادق أي ليلة، قال الليلة 21-23، قال بعد أريد زدني أنه ضيق الدائرة حتى أتأكد، قال ما عليك بهذه الليلتين، قال زين إذا كان مثلا في بلدي الشهر يرى في يوم في ليلة وفي بلد آخر يرى في ليلة من بعد ليلتي، فحينئذ أي ليلتين؟ صار هي ليلتين، قال ما عليك أن تأخذ أربع ليالي، سوي أربع ليالي باعتبار بلدك وبلد اللي بجوارك مثلا، إذا اختلفت الرؤى بالنسبة إلى رؤية الهلال سويها أربع أيام. فما بينوا الأئمة، ولكن أكو إشارات فقط كإشارات، تحديد أنه أي ليلة بالخصوص ما عندنا، ولكن أكو إشارات تشير على أنه ليلة القدر هي هاي الليلة، ليلة 23، لأنه ليلة 19 ليلة التقديرات، ليلة 21 ليلة الإبرام، وليلة 23 ليلة الإمضاء. الليلة كل ما كتبه الله سبحانه وتعالى لنا خلال سنة، كل ما يكتبه لنا خلال سنة الليلة يمضيه، وعندما يمضى تأتي الملائكة بما أمضاه الله سبحانه وتعالى من كل أمر حكيم من الآجال والأرزاق وحتى صك الحاج والحاجة، يؤتى به إلى صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. لذا هذه الليلة يسمى بليلة الجهني، أعمالها كثيرة، الإشارات اللي تشير على أنه ليلة القدر هذه الليلة هي هاي واحدة منها، أنه أعمالها أكثر من الليالي السابقة، فيها مثلا ثلاث سور كبار تقرأ في هذه الليلة، ألف مرة إنا أنزلناه في ليلة القدر يقرأ في هذه الليلة، أعمالها أكثر وأدعيتها أكثر أيضا. ومن الدعاء هذا الدعاء الذي أقرأه، ونجد في هذا الدعاء تركيز على السعادة. وما أدراك ما السعادة؟ خلي أقرأكم الدعاء ثم أدخل في صلب الموضوع. اللهم امدد لي في عمري. عجيب، الرواية كتبتها من قبل، في اليوم رأيت هذه الرواية، قلت خلي أقرأها للإخوان. رواية جميلة بالنسبة إلى من يطلب موته من الله سبحانه وتعالى. شايف بعض الأحيان الإنسان لما يصير حياته تعيسة وتعبان يتمنى الموت من الله. يا ترى تمني الموت زين لو مو زين؟ مو زين. تمني الموت، طبعا عندنا بعض الأحيان روايات تمني الموت زين، بكثير من الروايات عندنا أنه تمني الموت مو زين، مكروه، لا تتمنوا الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتمنوا الموت فإنه للمطلع شديد. لا تتمنى الموت في اليوم، ترى أكو هو المطلع، شو مسوي لآخرتك؟ شو مقدم لآخرتك؟ تقول هنا أنا تعب وأذية وما أدري عدم احترام، ورحت للوزير والوزير ردني وفلان، وشوف ضايج كلش حيل أكثر من اللازم، فتتمنى الموت. ليش تتمنى الموت؟ هاي الحياة هي قصيرة، أيام قليلة، صبروا أياما قليلة وأعقبتهم راحة طويلة. أيام قليلة أصبرها، شنو تدري يوم القيامة؟ شكو 50 عقبة، كل عقبة 1000 سنة يوقفون الإنسان يحاسبه، وقفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون، يسألون عن 50 مسؤولية في دنياك أعطوك. مسؤولية الصلاة 1000 سنة يسألون عن صلاتك، مسؤولية الصوم 1000 سنة يسألون عن صومك، 1000 سنة يوقفون الإنسان يسألون عن صيامه، عن بر الوالدين، عن صلة الأرحام، وأمثال ذلك. 50 عقبة موجودة يوم القيامة. إذا واحد لا يتمنى الموت، قال لا تتمنوا الموت فإنه للمطلع شديد، وإن من سعادة المرء، كلامنا في السعادة، وإن من سعادة المرء أن يطول عمره. سعادة الإنسان أنه عمره طويل، ويرزقه الله الإنابة إلى دار الخلود. عمر الطويل لي هذه بشرط أنه يرزقه الله الإنابة، الرجوع إلى دار الخلود، إلى دار القيامة. البحار المجلد السادس صفحة 168 عن الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام عن آبائه قال: جاء الرجل إلى الصادق عليه الصلاة والسلام فقال: قد سئمت الدنيا، سئمت الحياة، أنا ما أريد أعيش، أريد أموت، قد سئمت الدنيا، فأتمنى على الله الموت، أتمنى على الله أنه الساعة يأخذ حياتي وتنتهي. طبعا هذه واحدة من الأشياء، قلت لك بعض الأحيان تصل المؤمن إلى حالة، وأمير المؤمنين تمنى الموت، قال أنه آنس إلى الموت من الطفل إلى ثدي أمه، إلى لبن أمه، إن ابن أبي طالب. بعض الأحيان يصل إنسان، لكن هذا يختلف. سيدنا الأستاذ الله يرحمه سيدنا النجفي قبل وفاته شهرين تقريبا، والله العظيم في اليوم قال لي، قال: سيدنا لو كان الموت يشترى لاشتريته. لا يبيعون الموت عشان يشتري الموت، كان ينتظر موته. بعد شهرين تقريبا توفى، قال: لو كان الموت يشترى اشتريته. ذولاك حالات، حالات أولياء الله تختلف. أما عامة الناس مثلنا إحنا، جاء رجل إلى الصادق فقال: قد سئمت الدنيا فأتمنى على الله الموت. فقال: تمنى الحياة، ليش تمنى الموت؟ تمنى تعيش، تمنى الحياة لتطيع ولا تعصي، تطيع الله ولا تعصي الله، فلأن تعيش فتطيع خير لك، تعيش وتطيع الله خير لك من أن تموت فلا تعصي ولا تطيع. إذا متت بعد لا طاعة ولا عصيان، باعتبار العمل اليوم يوم العمل وغدا يوم الحساب. وهذه مسألة مهمة، شايفين بعض الفضائيات يكتبون هذا الفيلم حصريا، يعني فقط في هذه الفضائية، ما تلقيها في فضائية أخرى. الأعمال التي توجب سعادة الإنسان، شقاوة الإنسان، نور ونار الإنسان في هذه الدنيا حصريا، غير مكان ما تلقي. إذا تصير أولياء الله في هذه الدنيا، تصير من السعداء في الجنة في هذه الدنيا، يكون الإنسان من الأشقياء في هذه الدنيا، من أهل النار في هذه الدنيا حصريا، ما تلقي غير مكان. ما تقدر تقول خوف السؤال نص أعمال يسويه هنا نص بعالم البرزخ، بعد ماكو برزخ، البرزخ ماكو عمل. قبل مثلا هاي الحياة مثلا مسوي أعمال بعالم الذر، ماكو شيء، عالم الذر ماكو عمل. العمل كل العمل حصريا في هذه الدنيا ولا غير. لذا زودك الله، الله في هذه الدنيا عندك زود، عندك قوة، عندك نشاط في هذه الدنيا. إذا تقدر نورهم يزعى بين أيديهم، التمسوا نوركم من قبل في هذه الدنيا. الإنسان يلتمس نوره، إذا تيسر نوراني في هذه الدنيا يكون إنسان ناري أيضا في هذه الدنيا. على كل حال كل هذه الدنيا ما تلقي غير مكان حصريا فقط وفقط في هذه الدنيا، غير مكان ما يلقي. لذا الطلب طلب السعادة في هذه الدنيا وفي مثل هذه الليلة. أطلب السعادة من الله أن تكون سعيد في حياتك ولا تكون شقيا، لأنه ماكو غير مكان تطلب. وين تروح؟ ماكو مكان آخر غير الدنيا تطلب فيه السعادة. فالسعادة كل السعادة تتحقق في هذه الدنيا، حتى سعادتك في الآخرة. أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون، في هذه الدنيا جنتك، هذه الدنيا القيامة، هذه الدنيا الآخرة، هذه الدنيا ارتباط بين الدنيا وبين الآخرة. لذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الحسنات الآخرة إنما تأخذها من دنياك. من جاء بالحسنات جاء بالحسن، يعني لازم يجيبها الحسنة وياك، لا تحرقها بالدنيا. لأن منهم من يعمل الحسنات السيئات يذهبن الحسنات. سأقرأ لك الروايات ونشوف إيش العجيب، أنه السيئات يذهبن الحسنات والحسنات يذهبن السيئات. الله سبحانه وتعالى عادل من عدالته، كما أنه لطيف من لطفه كتب على نفسه الرحمة. لذا خلق هذا الدعاء، واقرأ معي هذا الدعاء، دعاء السعادة في هذه الليلة، وإن شاء الله أدخل في صلب الموضوع، ثم بعد ذلك نتوسل بالقرآن وبأهل البيت عليه الصلاة والسلام أن نكون من السعداء إن شاء الله. اللهم امدد لي في عمري، العمر طويل مديء، امدد. اللهم امدد لي في عمري وأوسع لي في رزقي، رزقي وسيع، وأصح لي جسمي، جسمي صحيح لا أكون مريض، وبلغني أملي الليلة، بلغني أمالي، لأنه السعادة بلوغ الأمال سأذكر، وبلغني أملي، وإن كنت من الأشقياء فامحني، الله كلش حلوة، وإن كنت من الأشقياء في علمك في لوح المحو والإثبات، إذا كنت من الأشقياء فامحني، وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء. واحدة من اثنين، لو ديوان الأشقياء، دفتر الأشقياء، لو دفتر وديوان السعداء. زين إذا محيتني من الأشقياء وين راح تكتب اسمي؟ وين يكتب اسمي؟ شوف الدعاء، وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء، واكتبني من السعداء. الليلة أنت وماشي قل لي لا امحني من الاشقياء، مو بس هاني، انا وزوجتي واولادي وذريتي وعشيرتي واقربائي واخواني وجيراني وكل المؤمنين والمؤمنات، امحنا من الاشقياء واكتبنا من السعداء. كلش حلوه، خلي يصير ذكرك الليله ان شاء الله، الهي امحني من الاشقياء واكتبني بالسعداء، وان كنت من الاشقياء فامحني من الاشقياء واكتبني من السعداء، فإنك قلت في كتابك المنزل. هذا دليلي، ليش طلبت من الله؟ شنو دليلي؟ شنو برهاني؟ أقول له أنت قلت في كتابك، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل، صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. صلى على محمد. السعادة وما أدراك ما السعادة، كلنا نطلب السعادة. اختلف العلماء في مفهوم وتعريف السعادة، لكن كل التعاريف، عشرات التعاريف عندنا، عشرات الأقوال والآراء في تعريف السعادة، ما هي السعادة ومن هو السعيد. لما نطالعها نشوف كلها ترمز إلى شيء واحد، وهو أنه الإنسان يصل إلى أغراضه ومقاصده. كل من يصل إلى أغراضه ومقاصده في حياته يكون سعيدا. عندك آمال، عندك أمنيات في حياتك، إذا وصلت إلى أمنياتك ستكون سعيدا. إذن السعادة هو الوصول إلى ما يبغيه الإنسان في حياته، إلا أنه نظرتك ورؤيتك للحياة شلون، الرؤية، رؤية الكونية ورؤية الحياة تختلف. واحد رؤيته للحياة مادية، فإذا يقول لك السعادة أراها في المادة، رؤية للحياة لذة، إصالة اللذة، مثل الغربيين الآن فرويد وجماعة فرويد يقول لك الحياة لذة، كل ما تستلذ أكثر من حياتك لا سيما في غرائزك الشهوانية الجنسية، الغريزة الجنسية إذا أشبعتها وزدت عليها وكان الإنسان كالحمار أو أجل أجلكم الله، فحينئذ لذا يشوف يستهترون بالشوارع مصاليخ يمشون، فتفلم طلعوا بالشارع مصاليخ يمشون، صاليخ ربي كما خلقتني في أمريكا رجال شنو صاليخ راكبين بايسكلات وشنو مصاليخ، يقول لك هاي السعادة أشوفها لذة، أنه أنا أستلذ في الحالة أستلذ وأنا سعيد، يرون السعادة في اللذة يسموها إصالة اللذة. الشرقيون مدارس الشرقية الآن في يومنا هذا يرون السعادة وين؟ بالاقتصاد، بالفلوس، بالمال، بالمادة. طبعا الغربيين أيضا رأسمالين يرون ذلك السعادة بالمادة، أما المادة اللي بيها اللذة يقول لك الفلوس اللي توصلك للذة، أما الشرقيين يقول لك لا فلوس توصلك للذة ما توصلك مو مهم، المهم أنه اقتصادك، المهم أنه تنتفع من حياتك، كلما انتفعت أكثر فأنت سعيد. لذا أشوف كلامهم وفكرهم ودعوتهم وآلياتهم وأعمالهم كلها إنما تدور حول هذا الموضوع. القدماء من الفلاسفة يقول لك السعادة فقط في الأخلاقيات، لأنه الإنسان نفس الناطقة، الإنسان حقيقة النفس الناطقة، فلذا إذا أردت أن تكون سعيدا إنما تكون سعادتك بالنفس الناطقة. النفس الناطقة كمالها بيش؟ يقول لك كمالها بالحكمة، أن تكون حكيم، إذا كنت حكيما أنت سعيد. بالشجاعة، إذا كنت شجاعا، إذا كنت عفيفا بالعفة، وإذا كنت عادلا بالعدالة. هاي الأمور الأربعة، هاي الأمور الأربعة إذا وصلت إليها فأنت سعيد في حياتك، ومن لم يصل إلى هذه الأمور الأربعة فهو الشقي، حتى لو يملك الدنيا وما فيها، لو كان ملك الملوك لكن ما عنده حكمة، ما عنده عفة، لا عفة بطن، لا عفة فرج، لا عفة كلام، لا عفة لسان، لا عفة بصر، لا عفة أذن، إنما تجده يعمل المنكرات كلها، هذا مو سعيد، هذا الشقي، ولو كان يملك الدنيا وما فيها، هذا الشقي مو سعيد. لذا يقول لك السعادة إنما هو هاي الأمور الأربعة. البعض يقول لك السعادة كالمرتاضين هنود، يقول لك السعادة عذب نفسك وروحك، تعذيب الروح، تعذيب النفس، تعذيب الجسد، أصلا عذب جسده، لذا نام على بسامير، لا تنام على قاع وتنام على فراش وما شابه ذلك، ينامون على البسامير، ينامون على البسامير، أكو الآن مرتاضين ينامون على البسامير، نومهم على، ليش يقول لك لازم أعذب جسد حتى أصل إلى السعادة، يرون السعادة هكذا. الإسلام أنكر كل هذه المدارس، لأنه الإسلام دين الوسطية، لا إفراط ولا تفريط، لا يقول لك سعادة نفسية وحسب، ولا يقول لك سعادة لذة واقتصاد وجسدية وحسب، إنما جمع بين الروح وبين الجسد، قال لك السعادة الدنيا، السعادة الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فاثنينات لازم تحوزها إذا أردت أن تكون سعيدا في حياتك المعاشية، عليك أن يكون لك دارا وسيعة، لأنه من سعادة المرء الدار الوسيعة، أحاديث كثيرة عندنا تنص على ذلك. إذا أردت أن تكون سعيد في أسرتك، عليك أن تختار امرأة صالحة متدينة تعينك على أمر دينك ودنياك، إذا نظرت إليها تسرك، وإذا غبت عنها تحافظ على عرضك ومالك، في الحديث الشريف، فإنه من سعادة المرء الزوجة الصالحة، سعادة زوجة صالحة. إذا تريد السعادة بالأولاد، عليك أن يكون عندك أولاد صالحين مربيهم تربية صالحة، فتكون سعيدا بأولادك. فشوف الإسلام يراعي السعادة الدنيوية، السعادة الأسرية، ويطي مواصفات، يطي علائم حتى يتبين من هو السعيد ومن هو الشقي. كما أنه يقول لك روح الله، الله بروحك، تهذيب الروح، تهذيب النفس، تهذيب النفس، والشمس وضحاها إلى أن يصل قد أفلح من زكاها. الفلاح كل الفلاح، السعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة لمن يزكي نفسه، قد أفلح من زكاها. أما الذي يدسها في التراب، الذي لا يجاهد الجهاد الأكبر، فمثل هذا يكون شقيا حينئذ، قد خاب قد شقي من دساها. فيعطيك السعادة والشقاوة. لأنه يقول الناس على صنفين يوم يأتي يوم القيامة لا تكلف نفس لا تتكلم نفس إلا بإذن ربها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه النفس بها الشقي وبها السعيد، فمنهم شقي ومنهم سعيد. أما الذين شقوها في النار، أما الذين سعدوا ففي الجنة، واحدة من اثنين، لو جنة لو نار. الجنة والنار إنما تحصلها حصريا في هذه الدنيا، جنتك في هذه الدنيا، نار الإنسان في هذه الدنيا. الليلة ليلة الجنة، الليلة ليلة السعادة. لذا يقول له إلهي إذا كنت في علمك أنه أكون عاصيا أعمل الجهل، أعمل الذنوب، الذنوب من الجهل، أعمل المعاصي، المعاصي من النار، فأستحق النار حينئذ. الذي يأكل المال اليتيم في بطونهم نارا يستحق النار، بطنه يملأ نارا لأنه أكل مال اليتيم. والحج عليه الصلاة والسلام قال نحن اليتامى، من أكل درهما منا، يعني حق الإمام، درهما منا فإن الله يملأ بطنه نارا. زين، فحينئذ الذي يريد أن يحصل على السعادة إنما يكون في دائرة طاعة الله. الذين سعدوا ففي الجنة، هذه الجنة من الدنيا، وين تلقاها؟ في القرآن. القرآن كتاب السعادة والله العظيم. صراحة أعلمكم فشي من أولاد لما تطالعون القرآن بتدبر وتأمل، أفلا يتدبرون؟ تدبر معناته شنو؟ أنه مأخوذ من الدبر، يعني من العقد. الدبر يعني شنو؟ يعني لما تقرأ لا تقرأ الظاهر، شوف وراء الظاهر شكو. لما تطلع باطن الظاهر، لأنه كل ظاهر إلى باطن، طلع باطن الظاهر، هذا صار ظاهر الآن، هذا الظاهر أيضا إلى باطن، إلى دبر آخر، والدبر الآخر إلى دبر آخر، هكذا. فيتدبرون في القرآن أم على قلوب أقفالها. أما إذا كان القلب مذنب وعلى قفل لا ما يفهم القرآن، بس يقرأ وينتهي. اللي يفهم القرآن اللي قلبه مفتوح. إذا كان قلبه مفتوح وهاي الأقفال الشيطانية قد كسرها في شهر رمضان المبارك، عند ذلك عندما يقرأ القرآن ويتدبر يشوف معاني جديدة، الله سبحانه وتعالى يلهمه معنى جديد. لذا من هذه الليلة عندما تقرأ القرآن شوف السعادة والشقاوة وين بالقرآن. أي آية تشير على أنه نتيجتها الجنة أعرف أنه هذه من سعادة. أي آيات اللي يشير على أنه نتيجتها النار، بعضهم لما تقول له لسه وذنب روح علم نفسك، تأخذه العزة بالإذن. إذا قلت له اتق الله أخذته العزة بالإذن، مأواه جهنم. شوف تعرف أنه هذا شقي، هذا حتى لو كان عالم، حتى لو كان معمم، لما تنصح معمم أكو الآن تنصح معمم ما يقبل من عندك، يقول لك عمي تعام جابك علي. لا عمي، ربما العام يعرف المسألة والعالم إيش هالمسألة، مو يعني مو فشي غريب، مو إنسان علامة الدهر يعلم كل شيء ويحفظ كل شيء. هواية من الأشياء، أنا هواية من الأحيان أولادي يذكرون بالقضايا، أنسى أولادي يذكرون، أقول لهم جزاكم الله خيرا، أتقبل منهم بكل رحابة الصدر. هذه من سعادة الإنسان. أما أنه تأخذه العزة بالإثم على أنه أنت عامي، هاي كم واحد نقلوا لي أنه بعض الأحيان لما تحكي في واحد معمم ما يتقبله من عندك مع أنه يدري الحق وياك. يا أخي احنا المعممين لازم نتواضع لله سبحانه وتعالى مع احترامه، لأنه احنا قدوة. فحينئذ بعمل واحد ربما أشوف تكسب الجمهور كله، والله العظيم عمل واحد صغير، 10 منابر أصعد، لكن عمل صغير يشوفه من عندك يتأثر بك وينقل عملك دائما بالمجالس. شفت من فلان هذا العمل، تصير داعية بعملك. عمل واحد، عندما واحد إنسان يخطئ يقول اعتذر، والعذر عند الكرام مقبوله. الفرق بين الشيطان وبين آدم شنو؟ آدم عصى الله والشيطان عصى الله، اثنين عصوا الله، مو هالشكل، عصى آدم ربه وعصى الشيطان ربه، اثنين عصوا. الفرق بين الإنسان الآدمي والشيطان شنو؟ الشيطان أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. أما آدم قال إلهي ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. آدم اعترف، لذلك الاعتراف بالخطأ فضيلة، لأنه آدم اعترف بالخطأين. فالإنسان عندما يعترف هاي من سعادته. الإنسان السعيد إذا أخطأ يعترف بخطأه. لذا كل الآيات اللي تشير إلى الجنة أعرف أنه سعادة، وكل الآيات اللي يشير إلى النار عرف أنه شقاء. فالقرآن كتاب سعادة وشقاء، كتاب الإنسانية، كتاب الهداية. أنا راح أجيب لك آيتين حتى تعرف السعادة والشقاوة في القرآن الكريم. أما الذين سعدوا ففي الجنة، أما الذين شقوا ففي النار. إذن عرفنا أنه مصير أشقياء النار، ومصير السعداء الجنة. حينئذ في دنياي كيف أعرف أنه أنا من أهل الجنة أو من أهل النار؟ يقول سبحانه وتعالى: وأما الذي يخاف مقام ربه. طبعا ما أقرأ الآية، لا أقرأ مضمون الآية. أما من خاف مقام ربه أولا ونهى النفس عن الهوى اثنين فإن الجنة هي المأوى. خلاص قدمين فقط، قدمين شيل توصل للجنة فقط في حياتك. لكن شلون قدمين؟ قدمين كبار صعبات. واحدة يخاف مقام الله ما يعصي الله، اللي يخاف مقام الله. طبعا أكو فرق بين مخافة مقام الله ومخافة الله. الإنسان لا يخاف الله لأنه الله جميل، الله جميل، واحد ما يخاف من رب العالمين، إنما يخاف من مقام الربوبية. شايف الملك مثلا تارة بعنوان ملك تنظر إليه تهابه، أما تارة بعنوان صديقك ما تهابه، تقعد وياه تسولف وتسامر. ليش؟ يقول صديقي هذا. أما إذا نظرت إليه من مقام الملوكية تقول لا هذا ملك فعلا، فربما الإنسان يرجف ويسلم على الملك مع ملاحظة مقام الملوكية. لذا المقام غير الشخص، المقام شخصية، عندنا شخص وعندنا شخصية. فمن يخاف مقام ربه شخصية الله سبحانه وتعالى يخافه، أنه الله سبحانه وتعالى وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. الله أكبر، أشد المعاقبين، استقرارك الغراية وشو شكو، أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. واحد من يسمعها خاف. لذا أما من خاف مقام ربه أولا ونهى النفس عن الإيش؟ هو النفس، الملاذ، أكلك شربك قومتك قعدتك كل شيء اللي بها هو النفس، خالفها. احنا ليش نقلد المراجع؟ لأنه الصفة اللي موجودة بالمراجع أنه مخالفة لهوى، ما يعمل لهوى نفسه المرجع، ما يعمل لهوى نفسه أبدا وحقك. المرجع يعني المرجع الصحيحة، المرجع المضبوط، المرجع الأصيل اللي الحجة ينظر إليه، هذا المرجع الأصيل سيدنا الأستاذ الله يرحمه سيدنا النجف المرعشي. قال لي: في يوم وجدتك الزهراء من يوم سنة بلوغي إلى يوم من بلوغ، ما قال سنة، من يوم بلوغي إلى يومي هذا، عمر 90 سنة، قال إلى يومي هذا الشيء اللي يوافق هوايا لك أعمل، يوافق هوايا أكله، توافق هوايا ما أكلها، مو ذنبها مو معصية، شيء اللي يوافق هوايا ما عملته حسب علمي، يقول بمقدار علمي طبعا، من يوم بلوغي من 15 سنة عمري. كلش مهم هذا، يعني عصمة أفعالية، يعني معصوم بعصمة أفعالية، عصم نفسه من الذنوب. لذا أما من خاف مقام ربه، إيش قد تخاف مقام ربك؟ وإيش قد تنهى نفسك عن الهوى؟ هوى النفس الجهاد الأكبر، الجهاد الأكبر هوى النفس، إيش قد تنهى نفسك عن الهوى؟ فإن الجنة هي المأوى، آخر الجنة. وأما من طغى، طغيان، طغيان، الرآه استغنى لا يطغى. شو وقت يطغى الإنسان؟ وقت يشوف نفسه غني، لو بعلمه أنا الأعلم، يقول أنا الأعلم، طغى، طغيان علمي. أنا الأقدر، عندي قدرة أكثر، أنا رئيس جمهورية، طغيان قدرة. أنا الأفهم، طغيان فهم. أنا اللي أكثر مالا، نحن أكثر مالا من هذا الذي يدعي النبوة، هذا شنو هذا؟ كل شيء ما عنده. إحنا ناس أثرياء وعندنا أموال، والناس تقوم تقعد إن احترامنا، تحترمنا، ما تقول تحترمنا خوفا أو طمعا بمالهم، حسب على الشخص يحترمه، الناس تحترمنا. أنا خير من شيطان، قال أنا خير من طغى. يا بالحق ويا زوجتك، لا أني زوجتي شنو؟ ناقصات العقول، ناقصات الإيمان، ناقصات الحظوظ، شنو زوجتك؟ سيدنا اسكت يا معود، هل قد دافع عن نسوان؟ طلعت عيون الإنسان بوجهنا. واحد قال لي ها، قال وايد دافع سيدنا كربلاء شافنا، قال اسمع محاضراتك وايد دافع عن النسوان، شك وش دعوة؟ قال سبحان الله، عمي أنا ما دافع عن النسوان، دافع عن الحقيقة، أنا أرى الحقيقة هكذا حسب رؤيتي حسب مطالعاتي. واقعا إنسان بعض الأحيان بالبيت طاغي صدام على زوجته وأولاد المساكين، شوي لو يقعد يفكر رأسا يتنازل، رأسا يتواضع، وش قد يصير حياة حلوة. أنا مجربها بأحيان سخو، أنا مسعد غرور، غرور علمي يصير عندي، غرور رجولي يسموه اقتدار، اقتدار رجولي يصير عندي، اقتدار رجولي بعد طبيعة، طبيعة الإنسان إذا لم يكن مهذب يقع بعض الأحيان. لكن بعد ذلك أفكر وأحقق أجي أعتذر، لمن أعتذر أشوف الحياة تصير حياة سعيدة، القلوب كلها تصير صافية والدموع تنزل من الأطراف، وحتى اللي أطرافنا عندما اعتذر كلهم يتأثرون. هاي جربتها بحياتي، هاي حقيقة لمستها، أدعو إليها. ما أريد أطلع عين واحد على واحد، لا الرجل على الزوجة ولا، إنما أريد أن أصلح بينهما، أصلح في أمة جدي ليس إلا، أريد أصلح الأمة وأصلح الناس. سعادة تحسون كل الناس تحس بسعادة، إلى متى واحد زعلان من واحد؟ أنا الآن عندي ويا أقرباء يمكن واحد قريب مهجد مصافي، أنا أدعو لهم الله سبحانه وتعالى يغفر لهم، الله سبحانه وتعالى يوفقهم، الله يأيدهم، وإني رضيت عنهم حتى لو استغابوني رضيت عنهم. بس هذاك الصفاء اللي لازم مثلا قبة وطلعة وحلوة وهاي ماكو، خفيفة بس السلام عليك مثلا، إذا شاوفنا بالفاتحة بالعرس الأماكن العامة إذا شاوفنا، أما نطب ونطلع ماكو، هذا مو زين، هذا شقاء، هذا يشعر الإنسان أنه شقي. لأنه مسألة السعادة والشقاوة مثلا نسبية، ما عندنا مطلق سعادة ولا عندنا مطلق شقاوة، واحد مطلقا شقي ما عندنا، مطلقا سعيدا ما عندنا، إنما هي أمور نسبية. وربما يكون الشيء عند واحد سعادة عند الآخر شقاوة مو سعادة، وبالعكس ربما عند واحد شقاوة عند واحد الآخر سعادة. لذا السعادة والشقاوة حالة نفسية، ارتياح نفسي، أنه تصل إلى أمنيتك، تصل إلى آمالك. أما أمنيتك ما هي؟ أنت أمنيتي، أنت أملي، أنت رجائي، أنت غايتي. عند ذلك إذا وصلت إليه تكون سعيدا، وإلا سيكون إنسان شقيا حينئذ. فالسعادة كل السعادة في طاعة الله، السعادة كل السعادة في معرفة الله، معرفة أهل البيت، معرفة الرسول، معرفة إمام زمانك، إذا عرفته تكون سعيدا، وإلا يكون إنسان شقيا. الشقاء في المعصية، أنا راح أقرأ لك روايتين، واحدة بالمعاصي واحدة بالطاعة، لأنه وعدت الإخوان كل سنة إن شاء الله أعطيهم ذكر فيه السعادة. وذكر العام كان بسم الله الرحمن الرحيم، أخبروني أحد الإخوان، اثنين من الإخوان أخبروني أنه سيدنا إحنا تمسكنا بهذا الذكر لمدة سنة ونريد نستمر. قلت له ما يخالف استمر، أنه اشتريت واحد من الشباب قال اشتريت بيت من هذا الذكر، الثاني قال أموري تحسنت كلها، وهو ذكر بسم الله الرحمن الرحيم مع الإجازة إلى تأثير. فالليلة أريد أن أعطي ذكرا جديدا لمن كان من أهل السعادة ويلتزم بهذا الذكر، وأنا ضامن لأنه ظهري قوي، عندي يقين، ظهري يقيني، عندي يقين أن الله سبحانه وتعالى يفتح ويجازي من يقول هذا الذكر قربة من الله تعالى بإخلاص بلا شك يفتح عليه. فأقرأ لك روايتين، بعد ذلك إن شاء الله أدخل في هذا الموضوع، ثم ندخل إن شاء الله في المصيبة ورفع القرآن. الرواية الأولى، شوف الشقاء، اسمعوا يا شباب شوف الشقاء. قال رسول الله، الرواية صحيحة معتبرة، جامع الأخبار يصحح الرواية، والرواية موجودة في جامع السعادة المجلد الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، المؤمن، المؤمن دعنا عن المنافق، دعنا عن المخالف، دعنا عن المشرك الكافر، لا لا لا، الحكي ويا المؤمن، حكي وياه وياك، من كان شيعي أمير المؤمنين يسموه مؤمن بالروايات، اللي شيعي. وأثبت العلامة طبطبائي في تفسير الميزان أنه المؤمنون في القرآن الكريم يعني شيعة أمير المؤمنين، لأنه أمير المؤمنين، فالمؤمنين في القرآن يعني شيعة أمير المؤمنين. فالخطاب مع المؤمنين مو مع الكافرين، يعني معي معك مع كل من يكون شيعة أمير المؤمنين. المؤمن إذا كذب من غير عذر، عذر شرعي ما عنده، عذر شرعي فقط اثنين أو ثلاثة مو أكثر، مو بكل شيء تقول عندي عذر شرعي، لا لا لا، عذر شرعي فقط بالحرب، معذور واحد يكذب حتى يتغلب على العدو، ومع زوجته في بعض الأحيان، في بعض الأحيان لإدامة الحياة السعيدة زوجته تقول له مثلا اشتري لي في الثوب، يقول له بطن عيني، يطلع ويرجع تقول له وين الثوب وين الفستان اشتريته، يقول له آه والله سامحيني نسيت، مع أنه ما ناسي ما عنده فلوس المسكين، وما عنده فلوس بس يقول زوجته نسيت سامحيني، يقول هذا يجوز، هالمقدار يجوز، حتى تبقى العائلة متماسكة، ليس بيناتها نزاع وقيل وقال. الله سبحانه وتعالى أجاز بهالمقدار مو أكثر من هذا، مو بكل شيء تشذب على زوجتك مو هالشكل، لا بهالمقدار حتى تبقى العائلة سليمة، لا تتفكك لا تتفاسخ. وكذلك في حال الاضطرار، أكل الميتة مثلا، إذا وصل لأكل الميتة عند ذلك يجوز، وإلا غير مقنات ماكو عذر. لذا قال المؤمن إذا كذب من غير عذر، ما هو الشقاء؟ ما هو العذاب؟ المؤمن إذا كذب من غير عذر لعنه الله، لعنه 70,000 ملك، 70,000 ملك يقولون لعنة الله على هذا المؤمن الكذاب. يا جماعة 70,000 ملك، بس اسمع. وخرج من قلبه نتن، الرواية صحيحة، وخرج من قلبه نتن رائحة كريهة حتى يبلغ العرش. 7 سماوات يطوي هاي الرائحة، شوف شلون رائحة كريهة وش قد مداها، حتى يطوي إلى العرش، يصل إلى عرش الله، فيلعنه حملة العرش. هنوب الملائكة اللي مقربين إسرائيل وعزرائيل إسرائيل من كان 4 يحملون عرش الله، هذول يلعنون هذا المؤمن. ها الكافر هذا عفوة، ذاك كالأنعام بل أضل، ذاك في نار جهنم. هذا المؤمن يروح الجنة، هذا المؤمن يكون سعيد. فيلعنه حملة العرش. وكتب الله عليه بتلك الكذبة 70 زنية أهونها كمن زنى مع أمه. بس خلي يروح عاد يشذب، يقول لك إذا ما شذب ما تمشي أموري، شذب براحتك أنت مختار، شذب. الشيطان يزين لهم أعمالهم، يقول لك إذا ما تشذب ما تمشي أمورك. ناس ما صدقت، كذب كذب كذب حتى يصدقك الناس، مو هالشكل، هاي فلسفة هتلر، كذب كذب كذب حتى يصدقك الناس. أما هذا ربك هالشكل، حديث معتبر جامع السعادات المرحوم من كتاب أخلاق، أهونها كمن زنى مع أمه، جامع السعادات المجلد الثاني صفحة 322، صححه جامع الأخبار الباب الثاني الفصل 7. الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، جعلت الخبائث كلها في بيت، وجعل مفتاحها الكذب. كل الخبائث جمعوا في البيت، مفتاح هاي الخبائث شنو؟ كذب. لمن واحد يكذب بعد يسرق، واحد يكذب يزني، واحد يكذب يشرب الخمر، بعد كلها تسهل عليه. انه مفتاح كل الخبائث الكذب. هذا في الكذب روايتنا. اجمع في الغيبه، هاي كلتنا مبتلين في الغيبه، الروايات اللي موجوده، اياكم والغيبه، فان الغيبه اشد من الزنا، فان الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه، لأنه بحق الناس. الله يقول لك حقي أنا أغفر لك، أما حق الناس أنا ما عليه، روح أنت الصافة وياهم، استغفت روح الصافة وياهم، أنا ما عليه. والرواية الأخرى، أوصى الله إلى موسى من تاب من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة. إذا تاب من الغيبة سعيد، لكن شنو آخر واحد يدخل الجنة؟ يستغيب آخر واحد، يعني سعادته كلش بعيدة مو قريبة. الرواية الأخرى يقول، ومن مات مصرا عليها فإنه يدخل النار. يصر على الغيبة هذا من أهل النار، يعني شق. قال النبي، من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل صلاته وصيامه 40 يوما وليلة، لا صلاة تقبل ولا صومه، 40 ليلة ويوم، إلا أن يغفر له صاحبه، إلا صاحب الغيبة يغفر له ذاك الوقت تقبل صلاته وصومه. من اغتاب مسلما في شهر رمضان لم يؤجر على صيامه. كذب من زعم أنه، يا جماعة كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحم الناس بالغيبة، يقول علي ابن حلال، لا، اللي يستغيب هذا أكو شك. ما أقول ابن حرام، لكن لقمة مو حلال، أقبل مكان بإشكال، ولا هذا صافي صافي صافي صافي ما يستغيب الناس، ما يأكل لحم الناس ما يستغيب، وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة. فاجتنب الغيبة فإنه أدام كلاب النار الغيبة. روايات كثيرة عندنا في الغيبة وفي كذب، هاي واحد اثنين من المعاصي، بعد شوف المعاصي الاخرى بعد حدث ولا حرج. زين هسه تقول هذاني سيدنا خوفتنا، مو احنا عندنا المؤمن يقول لك لا يكون الفقيه فقيها، اهل البيت قالوا لا يكون الفقيه فقيها حتى يجعل الناس بين الخوف والرجاء، لازم تخليهم دائما بين خوفه وبين شنو، بين الرجاء، خوفهم وايضا تلقي في قلبهم نور الرجاء، نور الخوف ونور الرجاء في قلب المؤمن، نوران، نور الخوف ونور الرجاء، لو وزن هذا على هذا لم يزد هذا على هذا، دائما لازم بين الخوف والرجاء، يعني بين السعادة والشقاء، لأنه ما تدري حياتك آخرها شو تصير، واقعا ما أدري، أنا الآن ما أدري حياتي، كم وكم، وقريت لكم القصة وسمعتم القصة من عندي، كم وكم صاروا كانوا أشقياء صاروا سعداء، كانوا سعداء صاروا أشقياء. بالظاهر احنا نحكي بالظواهر. أقالك هاي الرواية عجيب، هاي الرواية في زمن سابق قبل الإسلام الله سبحانه وتعالى كان تحدث هذه الوقائع خلال حياة الأنبياء. في واحدة من حياة الأنبياء، واحد من الأنبياء وقعت هذه الحادثة، اثنين أخوة، واحد مصلي صايم 24 ساعة بالمسجد، أصلا حمامة المسجد معروف، حمامة المسجد زين 40 سنة هو بالمسجد، وأخ الثاني 40 سنة هو دائما في الملاهي وكابرات وما شابه ذلك، خمار سكير. بعد شايف قال هذا واحد سعيد أسعد السعداء، واحد أشقل أشقياء، ما شكل ورا 40 سنة على ما في بالي، ورا 40 سنة هذا الأخ اللي مؤمن فدنه إجا الشيطان، إجا الشيطان قال خليه أروح أشوف أخويها متونس بحياته، خلي احنا شوي نتونس. ايش كلها صلاة صلاة صلاة صلاة، ايش ما اشترعتها كلها ركوع صلاة، قال روح شوفكم ماكو الدنيا شكو بيها. نوى انه يروح وراء اخوه ويأخذ طريقة اخوه. هذا المسكين الشقي الذي كان شقيا قال شو انا عمر قضيت بحياتي شقاء ومعاصي وآثام، هنيئا لأخي، خلي بعد اتوب اروح وراء اخويا، أروح وراء أخويا، أروح مثل ما أخويا صار خوشان، أنا أتوب على الله وأصير خوشان. نوى هذه، واثنيناتهم هذا طلع من المسجد يأتي إلى وين؟ إلى الكبارة، وهذا طلع من الكبارة يجي إلى المسجد، اثنيناتهم ماتوا بالطريق. هذا اللي نوى أنه يأتي إلى المسجد صار من أهل الجنة، آخر لحظة سعد صار من أهل الجنة، وذاك اللي عمر كان يطيع الله لأنه ختم حياته بالمعصية. هذا معناته أنه لو كان يبقى لكان عاصيا، لذا ختمت حياته بالمعصية. فما ندري، فالآن كذب الإنسان استغاب سيدنا خوفتنا، جيب لنا الحديث اللي تريحنا. الحديث اللي راح أقوله هو بشرط أن الإنسان يعمل به، وأجيز لكم هذا الحديث، يعني أجيز لكم ما في الحديث من العمل. اسمع الحديث عن الزهراء عليه الصلاة والسلام، فاطمة الزهراء روحي فداها، عن الزهراء: لقد رغب رسول الله في الجهاد. فديوم رسول الله قام يحكي عن الجهاد وفضائل الجهاد، فسألته مولاتنا الجهاد. فاطمة الزهراء قالت: يا أبتاه أنا هم أجاهد، أطلع مع المجاهدين أجاهد، هذا الفضل اللي تذكر للمجاهدين وهالعظمة للجهاد، وأنا أطلع أجاهد. فسألته مولاتنا الجهاد فقال: ألا أدلك على شيء يسير وأجره كبير؟ فشي يسير لكن أجره وايد. شوف قلت لك من العدل الإلهي، الكذبة الوحدة شفت آثارها شقد، الغيبة الوحدة شفت آثارها، العمل الصالح هم آثاره نفس الآثار. ذاك الذنب الشقاء والمعصية وآثار الذنب بتلك الضخامة، العمل الصالح هسه تقول أنا سيدنا فد غيبة قلت فلان طويل، فلان طويل طلع الزنية بأمه وما أدري الملائكة تلعنه، وهايش طلعت هي فد كلمة كذبة، كذبت أنا على أمه وأبويا، كذبت على صديقي، كذبت على المشتري، كذبت على البائع، إيش مدري كذبت فد كذبة، هالذنوب كلها وهالآثار بلي حتى يبقى المجتمع سالم، حتى أبقى أنا سالم. الله يريد سليم، قلب السليم يريد سليم، إن الله هو سليم، هو جميل ويريد الجمال ويحب الجميل، ما يريد الله طاهر، الله نظيف ويحب النظافة، ما يريد واحد وسخ حتى بمقدار كذبة واحدة، ما يريد، يقول لك أنا الصادق، فمن يريدني يريدني وأنا صادق ويكون مثلي صادقا، يتمثل بي، يتخلق بأخلاقي، ألا تخلق بأخلاق الله، يتخلق بأخلاقي، أنا صادق. إلى الآن سمعت مني كذبة؟ الله سبحانه وتعالى هو الصادق، صادق الوعد والوعيد. سمعت مني كذبة؟ لا، يقول لك أنا ما أريد أسمع منك كذبة، لأنه عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، أقول لشيء كن فيكون وتقول لشيء كن فيكون، أنا إلى هذا ردتك، أنا خلقتك حتى تكون مثلي، أنا ما خلقتك حتى تكون شيطانا، حتى تكون حطب جهنم، لا، أنا خلقتك حتى تكون مع حور العين، حتى تكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في مقعد الصدق كن صادقا حتى تكون في مقعد صدق، أنا هذا ردتك، أنا هيش يوم أريدك. وإنما الدنيا دار اختبار لنبلوكم أيكم أحسن عملا، حتى نشوف من السعيد من الشقي، كل باختياره وحريتك، أنت حر الليلة، أنت حر، رقم اليوم قلم بيدك، بالأمس كان القلم بيد الله، طبعا اليوم القلم بيد الله أيضا، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى قلما بيدك قال غير، أنا قدرت وأنت غير، علي التقدير وعليك التغيير، لأن الله لا يغير ما بالقوم حتى يغير ما بأنفسهم، مو من آية مضمون الآية الآخرة. فحينئذ غير الليلة يا جماعة، والله تقدرون إلى الصباح عندكم مجال، إلى الصباح إلى سلام هي حتى مطلع الفجر، دل مطلع الفجر أكو مجال. لذا الليلة الليلة ولحظة واحدة ودمعة واحدة، دمعة واحدة عندنا في الرواية، إذا دمعة واحدة نزلت الإمام يقول دونك دونك فإنه يستجاب لك، إذا الدمعة نزلت هذه اللحظة قل إلهي اكتبني في السعداء، يلا امحني من الأشقياء واكتبني من السعداء. فقالت الجهاد يا رسول الله، فقال ألا أدلك على شيء يسير وأجر كبير، فإنه ما من مؤمن، شوف هناك المؤمن إذا كذب هنا، ما من مؤمن ولا مؤمنة رجل وامرأة يسجد عقيب الوتر، عليكم بصلاة الليل ما تقدر 11 ركعة 3 ركعة سحر ما تقدر مو لازم ورا صلاة المغرب والعشاء، أجاز العلماء ذلك قربة الله بقصد الرجاء، أنه صلاة المغرب والعشاء لما تكملها قم صلي لك ركعتين 3 دقائق فقط، ركعتين الشفع وركعة الوتر، الله أكبر الحمد وقل والله اللهم صل على محمد وعلى مستحبات مريدة من عندك، أنت شاب ومالك خلق المستحبات، فعلا هي من الواجبات اكتفي، مو واجبات يعني في المقدار اكتفي، أنه ركعتين الشفع سميها ركعة الوتر الله أكبر حمد قل والله والله صل على محمد وآل محمد، ركوع سجود بعد ذلك أسجد، بعد ذلك أسجد سجدتين. قال رسول الله بعد صلاة الوتر 3 ركعات وراها أسجد سجدتين، تقول في السجدة الأولى سبوح قدوس رب الملائكة والروح 5 مرات السجدة الأولى، ثم تجلس ثم تسجد مرة أخرى وتقول أيضا 5 مرات سبوح قدوس رب الملائكة والروح، بس عمل صغير، هذيك كذبة صغيرة، هذا عمل صغير، شوف الثواب اللي يترتب عليه. قال يسجد عقيب الوتر سجدتين، يقول في كل سجدة سبوح قدوس رب الملائكة والروح 5 مرات، لا يرفع رأسه، ايش قد سويت كذب، ايش قد غيبة، لا يرفع رأسه حتى يغفر الله ذنوبه كلها. واقعا اروح فدوى لله، صدقة وقربان لله، يستاهل واحد يروح لصدقة وقربان، هيش عظمة هذا الكذب وهاي الغيبة، يقول لك كلها أغفر لك. سجدتين أسجد وقول بيها سبوح قدوس، أنا طاهر، سبوح يعني طاهر، قدوس يعني طاهر، طاهر طاهر، سبوح قدوس رب الملائكة تروح 5 مرات كل ذنوبك تنغفر، بعد الذنوب انغفرت هاي العطية الأولى الإلهية يغفر الذنوب كلها، واستجاب الله دعاءه، دعاء في استجاب. بعد الأحسنها ثالثة، وإن مات مرادة الجهاد في سبيل الله فاطمة الزهراء إرادة الشهادة، قال وإن مات في ليلته مات شهيدا. اللهم صل على هذه، شفتها الرواية عن مولاتنا فاطمة الزهراء، دا أقلب أدور على السبوح القدوس بالبحار، شفت السبوح القدوس عدة مكانات جاية، واحدة من المكانات نفس هاي العملية لكن فيها زيادة، وشوف الثواب اللي مترتب عليه شكل. الآن 3 ثوابات الطوب، غفران الذنوب جميعا، استجابة الدعاء، ومات شهيدا، تمام؟ سوت سجدتين ولا صلاة الوتر، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تجلس السجدة الثانية نفسها، العمل نفس العمل، ولكن بين السجدتين تأتي بآية الكرسي، بس نفس العمل تأتي بآية الكرسي، فشوف الثواب اللي يترتب، لأنه آية الكرسي فيه الاسم الأعظم، فلما نجيب آية الكرسي بين هاتين السجدتين شوف الثواب الذي يترتب على ذلك ماذا يكون. قال وروي عن رسول الله بعدما يجلس 5 مرات يقرأ سبوح القدوس في السجدة الأولى، ثم يجلس ويقرأ آية الكرسي، ثم يجلس الثانية، طبعا الرواية في المجلد 84 صفحة 308 من بحار الأنوار ومن كتاب جنة الأمان ينقلها الرواية، ثم يشر الثاني ويقول كذلك 5، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله إن من فعل ذلك لم يقم من مقامه. شفت الذنب وآثار الذنب وخفت، شوف الرجاء الرحمة الإلهية، يا من سبقت رحمته غضبه، كتب على نفسه الرحمة. يقول لم يكن من مقامه حتى يغفر له، هاي الأولى موجودة، يغفر له ذنوب كله، ويكتب له ثواب شهداء أمتي إلى يوم القيامة. شهداء الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة يكتبوا له. يا سيدي معاية الكرسي. ويعطى ثواب 100 حجة وعمرة. هذيك الكذبة كان ينعنوا 70,000 ملك، تعجبنا احنا، ما واحد يتعجب انه سجدتين يعطى له 100 عمرة و100 حجة مقبولة، ويعطى ثواب 100 حجة وعمرة، ويكتب بكل سورة من القرآن، ويكتب له بكل سورة من القرآن مدينة في الجنة. 114 سورة، لا أكثر، لا 114 سورة، تمام؟ 114 فمدينة في الجنة. بعد وبعث الله تعالى له 1,000 ملك يكتبون له الحسنات إلى يوم يموت. 1,000 ملك يكتبون له الحسنات إلى يوم يموت. ولا يخرج من الدنيا يا جماعة، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة، وكأنما كان بالبيت، وكأنما طاف بالبيت 100 طواف، كل طواف 7 أشواط. هي سجدتين، شوف الثواب اللي ترتب عليه. وكأنما طاف بالبيت 100 طواف وأعتق 100 رقبة، ولا يقوم من مقام من مقامي حتى تنزل عليه 1,000 رحمة. 1,000 رحمة تنزل عليه. ويستجاب دعاؤه، وقضى الله تعالى حاجته في دنياه وفي آخرته، وله بكل سجدة ثواب 1,000 صلاة تطوع. صلوا على محمد. مصباح الكهف عمي صفحة 55، متنا وهامشا. فهذا ثواب، هاي سعادة. فالليلة ليلة السعادة. اللهم إن كان اسمي في الأشقياء فامحني واكتبني من السعداء. طبعا أكو شيء واحد آخر أيضا قرب الإسناد عن الإمام الصادق، يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليه السلام كما نأمرهم بالصلاة. يا أولاد شباب، ذول الشباب اللي دون سن البلوغ، نأمرهم تسبيح فاطمة الزهرة، تعلم تسبيح فاطمة الزهرة. نأمرهم، نأمر كما نأمرهم بالصلاة، نأمرهم بتسبيح فاطمة الزهرة. فألزمه، يقول لأبي هارون فألزمه، فإنه لا يلزمه عابد فشقي. كل إنسان يقول بعد صلاة المفروضات تسبيح الزهرة عليه الصلاة والسلام، فإنه آخر تسر السعادة لم يشق في حياته. واحدة من أسباب السعادة تسبيح فاطمة الزهراء. أجزت لكم هذا وما قبله من السجدتين مع آية الكرسي مع الصلاة على محمد وآل محمد.